التثبيت، تثبيت على الحق، ثبت الله الفتية من أهل الكف على الحق على توحيد، وكذلك ثبت الله قلب أم موسى على أن تصدق بوعد الله لها مهما يعني بلغت بها الشدة والخوف. لحظة يا أخي، لحظة. يقول إذا كان زوجتي غارمة هل يجوز لي إعطاءها من زكاتي؟ أي نعم يجوز، نعم، أي في الشريعة السابقة نعم، لكن هذا في شريعتنا لا يجوز أن تتزوج المسلمة الكافرة، وربما كان ليس لها قدرة، ليس لها قدرة، وليس يعني هذا يحصل حتى في المجتمعات الحق، قد تكون مسلمة تحت كافر لكن ليس لها مخرج ولا مناص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.